هناك امرأة تساعد من أصابه سحر أو صرع عن طريق الاتصال بجان تزعم أنه مسلم، وإذا ذهب إليها المصاب فإنها تستأذن زوجها في علاجه، ولا بد أن يكون زوجها موجودا وحاضرا، ثم تستدعي الجان بقراءة بعض الأدعية والأذكار، وتسمي الله وتحمده وتكبره وترفع صوتها بذلك، ثم يحضر الجان على هذه المرأة فتراها وقد سرعت وتشنجت وخرج من فمها مثل الزبد، ثم يتكلم الجان على لسانها ويلقي السلام على الحاضرين ويكثر من التكبير والحمد والقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ويدعي أنه شهد غزوة بدر بنفسه وأنه يريد مساعدة المسلمين بحضوره على هذه المرأة، ثم يبدأ في العلاج فيقول للمصاب أنت معمول لك عمل ولا تخاف فسوف نحضره وتبرأ بإذن الله وتوكل على الله، وهكذا ثم تسمع أنه في صراع مع شخص آخر وتسمعه يقول له اتق الله حرام أذية المسلم وليس تؤذي هذا المسلم وهذا لا يحل لك وكلامه من هذا القبيل، ثم يأتي بورقة مكتوب عليها سحر باسم فلان ابن فلانة ويعطيك أباها وإياها ويوصيك بتقوى الله والأذكار وكلام طيب من هذا القبيل، مع العلم أن هذه المرأة لا تأخذ على عملها هذا أجرا أبدا، ونريد معرفة حكم عمل هذه المرأة وهل الذهاب إليها من قبيل إتيان الكهان أم لا. أفتونا مأجورين جزاكم الله خيرا. هذا جاي من عجمان صندوق وسط 162. لا ريب أن هذا من مدينة القرآن، لا ريب أن هذا منكر عظيم وخداع من الشياطين، خداع من أصحاب الشياطين وخداع من الشياطين أنفسهم ومن يتولى أمرهم حتى يقنع الناس بالشرك بالله وعبادة غيره نعوذ بالله من ذلك. الكهان مطلقة لا يجوز إتيانهم ولا تصديقهم، وهكذا العرافون المدعون لفيهم من الغيب لا يؤتون ولا يصدقون، كما قال عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، مجرد سؤال وغير تصديق، فكيف إذا صدق؟ الحديث الآخر من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه ما يقول فقد جار بما وجه على محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز إتيان الجن ولا سؤالهم ولا تصديقه ولا أن يكون كاهنا يجب يكون رأي من الجن، هكذا كان الكهان في الجاهلية وفي الإسلام لهم أصحاب من الجن يسمون له الرأي يسأله عن حاجاته ويتعاون معه على ما يريد، هذا هو عمل الجاهلية نسأل الله العافية. فالمقصود أن هذا منكر وهذا لا يجوز، ولا يغركم قول الجن الذي يسمي الله ويحمد الله ويقول إنه كيف وكيف، كل هذا من باب الخداع ومن باب اللعب والعقول، فلا يجوز سؤالهم ولا إتيانهم ولا اتخاذهم أصدقاء على هذا النمط. نعم نسأل الله العافية. يعني في فرق بين هذا وبين الذي سمحتكم رأيته هذا جاء مسلم فقط مسلم مجرد اعتقاد الاستسلام. أيوه يقول إذا كان صادقا نسأل الله أن يثبته. أيوه.